كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل وَلَا لكلماتي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر

وقل الحق من ربكم فمن شاء نعم الثواب وحسنة